الله والابن والروح القدس إلى واحد أمين. هنبتدي مع بعض دراستنا في سفر عاموس الإصحاح الأولاني صفحة 1303. أقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوى التي رآها عن إسرائيل في أيام عزيا ملك يهوذا وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل قبل الزلزلة بسنتين. فقال أن الرب يزمجر من صهيون ويأتي صوته من أورشليم فتنوخ مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل مجدا للثالوث الأقدس. هي قبل ما نبتدي في دراسة السفر ناخد فكرة مبسطة كده عن بعض الحاجات اللي تقدر تساعدنا ان احنا نفهم الظروف اللي اتكتبت فيه هذا السفر. يعتبر عاموس واحد من الانبياء الصغار اللي هم 12 نبي، ومعنى كلمة نبي صغير مش ان هو صغير في السن، لكن معنى ان النبوة اللي كتبها نبوة صغيرة تمييزا على الانبياء الكبار اللي كتبوا نبوات كبيرة زي اشعياء وارميا وحزقيال اللي احنا درسناهم قبل كده، لكن سمي بالانبياء الصغار لان الكتابة اللي كتبوها عدد اصحاحاتها قليلة، لكن ما هو صغير لا في السن ولا في المقام. وكان الاثناشر نبي اليهود جمعوهم كلهم في كتاب واحد او بيعتبروهم جزء واحد من اجزاء العهد القديم، زي ما احنا عارفين ان في اسفار موسى الخمسة ده جزء، في اسفار تاريخية زي صموئيل وزي ملوك ده بيعتبر جزء تاني، في اسفار شعرية زي مزامير داود وزي ايوب، وبعدين في الانبياء الكبار وبعدين الانبياء الصغار. دي تقسيمة العهد القديم. كلمة نبي مدلولها في العهد القديم اصلا من الكلمة اللي بتدينا نبأ او خبر، نبي من نبأ او خبر، لان النبي ده كان وظيفته انه يخبر، واتقالت باللغة اليونانية بروفيتيس يعني من ينادي بوحي الله او من يعلن وحي الله. فكلمة نبي هو الذي يعطي النبأ او يخبر بما يقوله الله للبشر، لان بعض الناس بتفتكر ان ارتباط كلمة نبي بان هو اللي بيقول حاجات عن المستقبل. لا، وظيفة النبي اصلا في انه يعلن ما يقوله الله للانسان او يخبر بما يقوله الله للانسان. فكلمة الوعظ اصلا الوعظ ده عمل النبي، ان هو بيعلن ما يقوله الله للبشرية او للناس. وعلى مر أزمنة التاريخ في معاملات شعب الله بنشوف ان في انبياء ظهروا، منهم الانبياء اللي كتبوا نبوات وكتبوا رسائل وعبروا عن ما يقوله الله بكتابة، وفي انبياء اعلنوا ما يقوله الله بحياتهم زي ايليا. ايليا النبي ما كتبش سفر، لكن كان ليه عمل النبي انه يخبر الناس بما يقوله الله. الله لما اختار شعبه واسس مملكة اسرائيل من الاثناشر سبط اللي هم اولاد ابونا يعقوب، المملكة دي ظهرت في اوجها وفي عظم مجدها في ايام داود الملك، وكان نبي في نفس الوقت. وبعدين داود ادى المملكة لابن سليمان. سليمان قضى فترة مع ربنا وفترة بعيد عن ربنا، ولانه لم يسر باستقامة قلب كاملة امام الله، ربنا قال ان المملكة بتاعتك تنقسم لكن مش في زمنك، من اجل الوعد اللي انا اديته لداود ابوك، لكن في زمن ابنك. وده اللي فعلا تم، ان بعد سليمان جه ابنه رحبعام، فاتقسمت المملكة لنصين، 10 اسباط خدوا جزء الشمالي من ارض الموعد وكونوا مملكة اسرائيل، وكانت عاصمة اسرائيل دي السامرة، وده كان بقيادة واحد اسمه يربعام الاول او يربعام ابن نباط. احفظوا الاسم ده لانه هنربطه بحاجة تاني. يربعام ابن نباط ده اللي عمل اوقات حركة الانفصال وكون المملكة الشمالية وعاصمتها السميرة، بينما المملكة الجنوبية ظلت تابعة لبيت يهوذا لأسرة داود النبي والملك. كان فيها ستين، ست يهوذا وست بنيامين، ودول كانت عاصمتهم أورشليم. أورشليم كان فيها الهيكل، وكان مفروض ان شعب الله بيتجمع من كل مكان هو فيه ثلاث مرات في السنة علشان يسجد في الهيكل، في عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المزار. يربعان حس ان لو العشر اسباط اللي معاه في المملكة الشمالية نزلوا لأورشليم عشان يسجدوا هيحنوا للملك بتاع مملكة يهوذا ويحنوا ان هم يرجعوا يبقوا مملكة واحدة تانية. فعشان يمنع الحكاية دي قال لهم لا، احنا هنعمل عندنا في حتة اسمها بيت ايل، نعمل مذبح لربنا ونحط تمثال لربنا، ومفيش داعي انكم تنزلوا لأورشليم، وانا هعمل كهنة سماهم كهنة مرتفعات، ومفيش داعي للنزول الى أورشليم، احنا بنعبد يهوى لكن هنعبده في بيت ايل. هي كانت حركة سياسية خبيثة عشان يظل محتفظ بالمملكة بتاعته المنفصلة، لكن الحركة دي قادت الشعب من عبادة الله الحقيقي الى عبادة الاصنام. وظل الكلام ده يمشي يمشي لحد ما جه وقت من الاوقات كانت مملكة اسرائيل بعدت كلية عن معرفة الله. كان ليهم شكل للحياة الدينية لكن ما كانش ليهم جوهر في الحياة الروحية. ربنا كان حيسلم الشعب اللي ما قدرش يثبت في وعوده وفي معرفته للسبي وللتأديب. فخطة ربنا ان المملكة الشمالية هيسلمها اليد مجموعة اسمهم الاشوريين. الاشوريين دول هم اللي هيبيدوا مملكة اسرائيل. والمملكة الجنوبية ربنا هيسلمها لسبي بابل نبوخذ نصر. لكن ربنا ما سلمهمش للسبي كده مباشرة. ربنا اتعامل معاهم بمعاملات كتيرة، ابتدى يبعث لهم انبياء يحذروهم من خطورة الوضع اللي هم فيه، سواء في المملكة الشمالية مملكة اسرائيل او في المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. عشان كده السفرين اللي هندرسهم بيمثلوا نقطة في تاريخ شعب اسرائيل خطيرة جدا، وهي نفس النقطة المهمة في حياتنا، نقطة ما قبل التأديب. يعني هوشع وعاموس اتكلموا تقريبا في نفس الوقت، الوقت اللي كان ربنا لسه بيفكر وبيعد الشعب انه يسلم للتأديب وللسبي تحت يد اشور. لكن ربنا ما عملش كده على طول، ده ابتدى يبعت انذارات ويكشف الخطية ويقول لهم انتوا ماشيين غلط وان انتوا طريقكم دايما الصح. فبعت مجموعة انبياء يكلموا المملكة الشمالية ومجموعة انبياء يكلموا المملكة الجنوبية. كان من ضمن الانبياء دول واول نبي ابتدى يتكلم الانبياء الصغار كان هو عاموس النبي، وتنبأ بالنبوة بتاعته سنة 760 قبل الميلاد. كان داود قبليه ب 250 سنة، وكان مر على تاريخ الانقسام المملكتين 150 سنة. يعني 150 سنة المملكة الشمالية كانت منفصلة عن بيت يهوذا وعن مملكة يهوذا. بس العجيبة ان الوقت اللي ظهر فيه عاموس يتكلم، عاموس ده كان قبل هوشع، اول نبي من الانبياء الصغار هو عاموس. عاموس لحق جزء من حياة ايليا، اشعيا يعني اشعيا وبعدين عاموس بعدين هوشع، ده ترتيبهم الزمني التاريخي، اشعيا وبعدين عاموس وبعدين هوشع. العجيب ان الوقت اللي ظهر فيه عاموس يحدده هنا كده انه في ايام عزيا ملك يهوذا وفي ايام يربعام ابن يؤاش ملك اسرائيل. يعني بيحدد التاريخ ان كان في ملكين، المملكة الجنوبية كان في عزيا الملك، المملكة الشمالية كان في يربعام ابن يؤاش. ده بنسميه يربعام الثاني، غير يربعام الاول اللي كان قبليه بمية وخمسين سنة. يبقى يربعام الاول هو اللي عمل حركة الانفصال، لكن يربعام الثاني ده قدر يصنع مجد عالمي لشعب اسرائيل، لمملكة اسرائيل. كان في الوقت اللي اتكلم فيه عاموس كانش حد ممكن يتخيل ابدا الكلام اللي بيقوله عاموس. ليه؟ لان مملكة اسرائيل كانت في اوج عظمة مجدها. كان يربعام ده قائد حربي كويس، فتح بلاد كتيرة واسترد اراضي كتيرة، خلى المملكة غنية، لان كان في هذا الوقت من الجهة السياسية كان في، لما ندرس سفر الملوك نعرف ان كان في اعداء في وقت المملكة الاسرائيلية بيتعبوها تملي، اسمهم الاراميين، مملكة ارام اللي هم سوريا دلوقتي. دول كانوا تعبين شعب اسرائيل وزلين شعب اسرائيل. لكن في وقت يربعام كانت مملكة اشور ابتدت تظهر وراحت ضربة الاراميين، فراح خف الضغط على مين؟ على مملكة اسرائيل، فابتدت تشم نفسها. فسياسيا كان ده الوضع الحربي، ان اشور ضربت ارام فخفت عن اسرائيل. هم افتكروا ان ده مكسب ليهم، لكن في واقع الامر ده كان تخطيط لاشور انها هتاكل سوريا وبعدين هتاكل اسرائيل وهي في طريقها لارض مصر، وده فعلا اللي عملته. عشان توصل لمصر كانت لازم تاكل سوريا الاراميين وبعدين تاكل المملكة الاسرائيلية بعدين توصل لمصر. وانتوا عارفين ان ملك اشور هو اللي انهى الحضارة الفرعونية، اشور بني بال هو اللي حطم مصر بعد ما حطم اسرائيل قبليها وبعد ما حطم مملكة ارام قبليها. لكن هم ما فهموش الوضع ده، هم ما صدقوا ان ارام اتزحت وضعفت وانهزمت، فابتدوا يشموا نفسهم وافتكروا ان الموضوع انتهى على كده. فكانوا سياسيا وحربيا مستقرين، اقتصاديا دي كانت اغنى فترة في تاريخ مملكة اسرائيل. كان معهم فلوس كتيرة جدا. ليه؟ لان يربعام ده عمل فكرة جديدة. في الاول كان كل اليهود ما يعرفوش يعملوا حاجة غير انهم يزرعوا، بيزرعوا ارض كنعان ويأكلوا من الثمر بتاعها. يربعام ده اخترع فكرة التجارة، فابتدوا يسافروا ويتجروا ويربحوا ويكسبوا فلوس كتيرة. فكل الناس اغلبهم كان معظمهم مستواهم المادي عالي جدا مرتفع، لكن في نفس الوقت كان في غنى فاحش وفي فقر مدقع. ان الناس اللي ظلت فلاحين مرتبطة بالارض كانوا فقراء جدا جدا جدا. فالمجتمع الاسرائيلي انقسم الى طبقتين، طبقة غناي وطبقة فقراء. ونتيجة هذا الانقسام، عارفين طبعا ان لما يكون المجتمع منقسم لجزئين الغناي كانوا بياكلوا الفقراء، فالفقراء ضاعوا بالظلم وضاعوا بالاغتصاب وضاعوا بالسرقة وضاعوا بالنهب. فحسوا ان في فجوة كبيرة جدا بين الغنى الفاحش وبين الفقر المدقع، لدرجة زي ما هنقرا في النبوة ان عاموس بيتكلم ان كل واحد بقاله بيت صيفي وبيت شتوي واسرة من العاج وحرير وذهب، فبيتكلم عن مظاهر الترفيه. فلا انعكس ان يجي عاموس يقول لهم لو ما تبتوش ربنا هيخرب اسرائيل. فكان الكلام بتاع عاموس مش مقبول. ليه؟ يخرب مين؟ ده احنا في قمة المجد والعظمة بتاعتنا، في قمة الغنى، في قمة الاستقرار. عشان كده الناس ما صدقتش عاموس، لان هم كانوا عايشين مستريحين جدا زي ما بيحصل اليومين دول. واحد بيبقى في قمة استقراره، في قمة غناه، في قمة مجده، ويقول له ربنا جاي، يقول له جاي فين؟ ده كلام فاضي. ده اللي حصل فعلا، وده كانت الصعوبة اللي بيواجهها عاموس النبي. ده انعكس على الحالة الدينية، نتيجة ان بقى في ناس معاهم فلوس افتكروا ان هم ممكن كمان يشتروا ربنا، يعني ممكن يتبرعوا بشوية فلوس، يشتروا شوية ذبايح، يشتروا ربنا بالمرة. افتكروا ان ربنا ممكن يشترى بالمال. كانوا متدينين، لكن تدينهم زي ما هنشوف كان تدين خاطئ جدا، لانهم افتكروا ان ربنا ده كمان ممكن يشترط، فعلوا كم قرشين، نعمله كم صلوة، اديله معرفش كم حاجة كده، زور البيت بتاعه كم مرة والموضوع ينتهي. فافتكروا كمان ان ربنا ممكن يشترط بالمال او بشوية الممارسات اللي بيمارسوها. فابتدع موسى في هذا الجو الاستقرار السياسي والحربي والغنى والمجد، لكن في ظلم طبقي موجود بينهم، ابتدى يتكلم ويمثل او يرسل رسالة ربنا لهذا الشعب. كلمة عاموس معناها حامل ثقل، واحد حامل ثقل، وده كان فعلا بيعبر عن الواقع ان عاموس كانت خطايا الشعب عليه تقيلة جدا. رمز للمسيح حامل خطايا العالم وثقل العالم كله. عشان كده ورانا وزي ما هنشوف ان الله لا يطيق الخطية، ان الخطية حمل تقيل جدا جدا جدا، والله يكره الخطية بشدة، مش بس في شعب اسرائيل ولكن في كل الشعوب. فابتدى يقول اقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع التي رآها عن اسرائيل. ولو مصححين شوية بيقول اقوال التي، كلام ده يمشي، فالمفروض يقول ايه؟ اقوال التي قالها او التي سمعها، لكن ده بيقول اقوال التي رآها. تفرق رآها عن سمعها او قالها؟ رؤية يعني ايه؟ يعني حاجة شايفها قدامه، يعني ده شيء ايه؟ اكيد هيحصل، لانه عارف ان الناس مش هتصدق الكلام من قمة المجد والغنى بتاعهم والرفاهية بتاعتهم، يجي يقول لهم ده فيه خراب وفيه دمار جاي، حدش هيصدقه. فهو قال الكلام اللي انا بقوله ده انا شفته، يعني متأكد منه، كلام ملموس. وبيعرف نفسه انه كان بين الرعاة، يعني انسان بسيط جدا، لا هو من مدرسة الانبياء ولا هو من الكهنة ولا هو من الملوك ولا اي حاجة، هو مجرد راعي غلبان. الكلمة العبرية بتاعت الرعاة تعني ان هو مش راعي اي راعي، لا، راعي لانواع معينة من الحملان او الخرفان اللي ليها صوت غزير لكن ملهاش لحم كتير. في انواع كده من الغنم تدي صوت كتير كثيف لكن ما تديش لحمة، فهو كان من هذا الرعاة اللي بيرعوا هؤلاء. كان بياخد الصوف بتاع الاغنام دهيت لما بيجزوا وينزل الى الاسواق يبيعها من تقوع. تقوع دي تعرفوا ان هي بلد جنوب اورشليم، تبعد عن اورشليم 12 ميل، يعني حوالي 15 كيلو. يعني لو تصحصحوا عاموس ده جاي من المملكة الايه؟ الجنوبية، لكن نبوته هتختص بالمملكة الشمالية. ساب الجنوب وطلع للشمال. التي رآها عن اسرائيل، اسرائيل اللي هي المملكة الشمالية، لان المملكة الجنوبية بيسموها مملكة يهوذا. في ايام عزيا ملك يهوذا، وذكر ملك يهوذا قبل ملك اسرائيل، لان ملك يهوذا هو الملك الشرعي اللي ربنا اختاره. ربنا ما حبش في فكرة انقسام المملكة. وايام يربعام ابن يؤاش ملك اسرائيل، ده الملك المنشق من نسله بقى، قبل الزلزلة بسنتين، وبيأرخ النبوة بتاعته بزلزلة شديدة حصلت، وهو كتب او قال الاقوال بتاعته دي قبل حدوث الزلزلة بسنتين. ولما حدثت الزلزلة ثبت الاقوال بتاعته في كتاب وكتبها. الزلزلة دي حادثة مشهورة هنشوف تفاصيلها في سفر زكريا اللي بيدرسه معنا سفر زكريا. ابتدى بقى الرسالة بتاعته، فقال ان الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من اورشليم، فتنوح مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل. جبل الكرمل ده جبل شهير جدا في المملكة الشمالية، جبل مشهور بارتفاعه وبالخصب بتاعه ان كله مزروع وفيه كهوف كتيرة. وتعرفوا ان ايليا النبي استخبى في جبل الايه؟ الكرمل ده هو. لان ايليا كان نبي للمملكة الشمالية. فبيقول ابتدى نبوته بصوت زمجرة الاسد. كانت حياة عاموس تتلخص في كلمتين، فترة بيعيشها في البراري في الجبل بيرعى الاغنام بتاعته، وكانت البراري دي مشهورة بوجود الاسود فيها. والفترة التانية اللي بيعيشها من حياته كان ينزل الاسواق يبيع الصوف بتاع الغنم بتاعته. فعشان كده كان حساس جدا للطبيعة، لانه كان بيقعد في اوقات كتيرة في البراري يرعى الغنم، كان حساس جدا للطبيعة. فهو بيفتكر كده وهو قاعد ويسمع صوت زمجرة الاسد. اول ما يسمع صوت زمجرة الاسد يبص للقطيع بتاعه يلاقي ايه اللي بان على القطيع؟ خوف، رعب. البراري دي مشهورة بالاسود. فهو عايز يقول ان الاسد لما غمجر الحمل او الخروف اللي كان امن هيبتدي ايه؟ يخاف وينزعج. مين الحمل الامن؟ اسرائيل، لان كان عندهم فلوس واستقرار سياسي واستقرار حربي واستقرار اقتصادي. كان الحمل خروف قاعد مطمئن جدا. لكن بيقول لهم هيجي لكم الوقت اللي هتسمعوا فيه زمجرة الاسد فالكل هيخاف، لان زمجرة الاسد تعني غضب الاسد، تعني شدة الاسد وانه يريد الافتراس. وباستمرار عاموس لما يتكلم عن زمجرة الاسد يعني بهذا الاسد مين؟ شخص الله. حتى ان المسيح مكتوب عنه كده، الاسد الذي خرج من سبط يهوذا. فهو عايز يقول في زمجرة الرب يخرج من صهيون. صهيون دي تبع المملكة الجنوبية اللي فيها الهيكل، اللي فيها اورشليم. فان الله يزمجر من قدسه ويعطي صوته من اورشليم، فتنوح مراعي الرعاة، كل الرعاة الغنم بتاعهم هيتاكل، ويلبس الكرمل. يعني عايز يقول ان كل الغنى والمجد والاطمئنان اللي عندكم ده اطمئنان كاذب وغنى كاذب. لما بيبقى الانسان عنده اطمئنان وامان كاذب، مطمئن انه معاه اشخاص معينين ومعاه شوية فلوس ومعاه وظيفة ومعاه شوية ممتلكات ومعاه شوية اتصالات، ويبقى مطمن ان يعني اموره ماشية تمام لانه عنده الحاجات دهيه، يقول له لا ده اطمئنان كاذب، لانك ما معكش الاسد الخارج من سبط يهوذا. هو ربنا بعثه برساله للمملكه الشماليه، فتحرك من تقوع لجنوب اورشليم وطلع علشان يوصل الرساله. لكن الناس هتسمعه ازاي؟ عاموس ده غير معروف على الاطلاق، راجل غلبان راعي، وزي ما هنشوف بعد شويه بيقول الوظيفه بتاعته انه كان جاني جميز، يعني راجل غلبان فقير. لو راح يكلم الناس محدش هيسمعه. لو احد راح لواحد كده قال له تعالى هقول لك كلمة، قال له امشي بعيد عنه. قعد يفكر ازاي يجذب انتباه شعب اسرائيل اليه. يكلم الناس فين؟ ما يقدرش، لا هو كاهن ولا هو من السبط الملوكي ولا هو عنده سلطان ولا اي حاجة. فهو كان عادته ياخد الصوف بتاعه ويروح الاسواق ويقف في السوق. والسوق ده انتوا عارفين باستمرار كان يقدر يعرف كل اخبار العالم من خلال وجوده في السوق، لان الناس في السوق عمالة ايه؟ تتكلم على طول مع بعضيها، تتكلم تتكلم. كان يقدر يعرف كل حاجة ويقدر ينشر اي حاجة عايز يقولها بسرعة في السوق. فابتدى يقف في السوق في اسواق المملكة الشمالية ويتكلم بالرسالة دهية. بس ابتدى يتكلم بطريقة جذابة، بطريقة فيها حكمة عشان يجذب عدد كبير من السامعين ان هم يسمعوا له. لو ابتدى يتكلم على طول تجاه اسرائيل المملكة الشمالية كانوا كلهم شتموه وقالوا له امشي. لكن ابتدى الموضوع بطريقة عجيبة جدا، ما جابش سيرة اسرائيل خالص الا في الاخر. قال لهم تعالوا اسمعوا، ده انا عندي اخبار جديدة هقولها لكم. ايه هي الاخبار دي؟ ابتدى يحكيها. فقال هكذا قال الرب من اجل ذنوب دمشق الثلاثة والاربعة، لا ارجع عنهم لانهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد. فارسل نارا على بيت حذائيل فتأكل قصور بن هدد، واكسر وكسر مغلاق دمشق، واقطع الساكن من بقعة آون، وماسك القديد من بيت عدن، ويصبى شعب آرام إلى قير، قال الرب. وبعدين يتكلم عن غزة، وبعدين يتكلم عن سور، يتكلم عن الممالك كلها، ذكر 7 ممالك. وابتدى الترتيب لطيف، قدر يشد الناس. انا لسه قايل لكم ان ألد اعداء شعب اسرائيل كانوا مين؟ لا، الاشوريين لسه ما ظهروش، ارام، الاراميين اللي هم دمشق. فلو انت عارف، هقول لكم خبر حلو قوي، ربنا هيقدد دمشق جدا. اليهود عندهم فكرة الاسرائيليين ان هم شعب الله، وان الله بيعتني بيهم، وان هم الشعب المختار. فأول ما هيتكلم عن دمشق الناس كلها هتدي ودان، لانه بيتكلم عن الخراب لدمشق، فدي حاجة تبسط شعب اسرائيل، يقول اه شوف ربنا بينتقم من ايه، من الاعداء بتوعنا، هينتقم من اللي اذلونا، من اللي ضايقونا. فيبتدي يتكلم عن اعداء اسرائيل ونقمة ربنا من اعداء اسرائيل، تبتدي الناس تتجمع. بعدين يروح اخد بلد تانية من اعداء اسرائيل زي ما هنشوف، فتبتدي ناس تانية اكتر تتجمع، يتكلم عن بلد تالتة، وكل ما الناس تسمع اه ده فعلا الكلام اللي بيقوله كلام ايه صح، لان ربنا فعلا بتاعنا بينتقل من كل الشعوب اللي اذلتنا واللي ضايقتنا. وابتدى من النقطة دي يدخل لحد ما يوصل في الاخر الى ذنوب مملكة اسرائيل. فابتدى يتكلم عن دينونة دمشق، وهنا يعلن عاموس او يعلن الله بصفة عامة ان الله لا يطيق الخطية بصفة عامة، ليس في شعبه فقط بل في كل الايه العالم، في كل الخليقة، وان الله بيهتم بالكل، والله يريد قداسة الكل. عشان كده غضبه ودينونته على كل من يفعل الخطية. فابتدى يتكلم عن مملكة آرام، وكانت خطية حزائيل، لما هتدرسه في سفر الملوك تعرفوا ان الانسان كان معتد بذاته، والدرجة ان هم عملوا عمل شديد من اجل ذنوب دمشق 3 و4. لا ارجع عنه لانهم داسوا جلعاد، جلعاد دي كانت تبع اسرائيل، بنوارج من حديد، داسوا على الناس بنوارج من حديد. فقالوا اه فعلا دول عملوا فينا كده، عشان كده ربنا بينتقم منهم. فارسل نارا على بيت حذائيل فتأكل قصور بن هدد ابنه، واكسر مغلاق دمشق، مغلاق اللي هو المصاريع بتاعة الابواب، الحصون بتاعتهم، واقطع الساكن من بقعة اون، بقعة اون اللي هي حاليا سهل البقاع في لبنان، وماسك القديد، ماسك القديد اللي هو الملك من بيت عدن، ويصبى شعب آرام إلى قير، قال الرب. دينونة ربنا على دول اللي من أجل أنانيتهم داسوا على الآخرين بنوارج من حديد. خدوا بالكم أن في كل مرة هيتكلم عن خطية من الخطايا 7 اللي جاية، خلينا نفهم حاجة عن طبيعة ربنا وكراهية ربنا للشر. فهنا ربنا بيدين أمة آرام دهيت، أو شعب الآرامي، من أجل الذات، من أجل ذاتهم داسوا على الآخرين بنوارج. إذن لو أنا من أجل ذاتي بدوس على الآخر، أعرف أن ده يجعلك تحت الدينونة. لكن هتلاحظوا في كل باراجراف في الخطايا 7 يقول من أجل ذنوب كذا، 3 و4. ايه حكاية 3 و4 دول؟ ايه حكاية 3 و4؟ 3 باستمرار رمز الكمال، في اعداد كده ترمز للكمال، زي 3 5 7 10 100 1000. فدول وصلوا لكمال الخطية وايه؟ وزادوا 3 و4. زائد ان التلاتة والاربعة دول بيمثلوا مراحل الخطية للانسان بيعيشها. الخطية في حياة الانسان بتبتدي بثلاث مراحل. فكر، اول حاجة بتبقى مجرد فكرة في عقل الانسان، وبعدين الفكر ده يتحول الى فعل، ده تاني مرحلة يتنفذ سواء بالقول او بالعمل. ثالث مرحلة بعد ما الانسان بيفكر ويعمل انها تتحول الى عادة، وتتحول الى عادة لانه مش عايز يتوب عنها، مستمر في خطيته، مصر على خطيته. فدول كمان الخطية الثلاث خطوات، فكر وبعدين عمل وبعدين اصرار يؤدي الى عادة. المرحلة الرابعة بقى دي اللي فوق الكمال والاخطر، انه مش بس بيصر على خطيته، لا ده بيعلم الاخرين الخطية ويعفر الاخرين. دي المرحلة اللي فوق بقى الاخطر، ان مش بس الانسان بيفكر في الخطية وبعدين بيعملها وبعدين بيصر عليها، لا ده بيساعد الاخرين كمان ان هم يعملوها. عشان كده يقول من اجل الذنوب الثلاثة والاربعة، ولو جمعنا ثلاثة واربعة يطلعوا رقم كام؟ سبعة، اللي هو رقم الكمال. يعني ربنا ما بيدونش الانسان الا لما المكيال بتاع الانسان يتملي يوصل للكمال. ربنا بيفضل مستني على الانسان. فبيقول انه يكسر مغاليق دمشق، تبقى دمشق مفتوحة من غير حصون من غير اسوار. هتلاحظوا باستمرار ان ربنا بيهد ما في الانسان من عتيق من خطية لكي ما يقيم الجديد، عشان الانسان لما تتهد اسواره يقول لربنا انت حصني وانت سوري الوحيد، بك تصورت اسوارا، زي ما داود بيقولها لربنا. هكذا قال الرب من اجل ذنوب غزة الثلاثة والاربعة، ان كل شعب ربنا يدينه هيدينه بعد كمال الاسم بتاعه. لا ارجع عنهم لانه صبوا سبيا كاملا لكي يسلموه الى ادوم. والفلسطينيين دول كانوا الد اعداء اسرائيل، كانوا الاراميين والفلسطينيين، وسبوا من اسرائيل سبي وسلموهم، باعوهم عبيد لبني ادوم. بني ادوم دول اللي هم من نسل عيسو. فارسل نارا على سور غزة. هتلاحظوا ان العقاب باستمرار لكل شعب من الشعوب دي كلمة فارسل نارا، عشان كده حتى ان الدينونة هتبقى بالنار والكبريت. حتى في دينونة المسيح في مجيئه الثاني لما بيتكلم معلمنا بطرس، تنحل العناصر محترقة فتأكل قصورها، وأقطع الساكن من أشدود وماسك القضيب من أشقلون، وأرد يدي على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين، قال السيد الرب. وكانت خطية الغزة أو الفلسطينيين إن هم بيبيعوا الناس بالفلوس. كانت خطية آرام الذات اللي بتخليه يدوس على غيره. خطية الفلسطينيين الانسان اللي ممكن يبيع الاخر من اجل المادة من اجل الفلوس. وذكر اربع اقطاب الفلسطينيين، غزة واشدود واشقلون وعقرون. اللي كان معنا في سفر القضاء وصموئيل الاول يعرفوا ان كانت فلسطين مكونة من كم قب؟ خمسة. طب فين الخامس؟ الخامس اللي هو جت. كان في اربع مناطق بتتكون، خمس مناطق بتتكون منها فلسطين، غزة اشقلون اشدود عقرون جت، اللي هو منها كان جليات الجبار. جت دي خلوها في ذهنكم انها ما اتذكرتش لانها كانت اتمحت من الوجود، هنرجع لها بعد شوية. هكذا قال الرب من اجل ذنوب سور الثلاثة والاربعة. سور ده هي الحضارة الفينيقية. لا ارجع عنه لانهم سلموا سبيا كاملا الى ادوم ولم يذكروا عهد الاخوة. دول كانوا العهد، وكان في معاهدة ما بين سليمان الملك وما بين الفينيقيين، بنشوفها في سفر الملوك الاول، ان هو كان بيبعت لهم حاجات وهم بيبعتوا له حاجات، وعمل معاهدة مع ملك سور سليمان، لكن جم نسل السوريين الفينيقيين ونقضوا هذه المعاهدة مع اسرائيل. فهنا بيقول ان اللي بينقض العهد الله بيحطه تحت الدينونة. عشان كده لازم ناخد بالنا اننا لو بنقض العهد اللي بيني وبين ربنا، خد بالك ان انت ممكن تبقى تحت الدينونة نتيجة نقض هذا العهد، الاتفاق اللي بينك وبين ربنا. الخطية ما هي الا نقض عهد. فارسل نارا على سور فتأكل قصورها، هكذا قال الرب من اجل ذنوب ادوم الثلاثة والاربعة، لا ارجع لانه تبع بالسيف اخاه. كان في كراهية ما بين ادوم وما بين شعب اسرائيل، برغم ان هما الاثنين اخوات. ادوم دول من نسل عيسو اللي كان اخو يعقوب، حتى في المزمور اللي انتوا فاكرينه اذكر يا رب بني ادوم في يوم اورشليم القائلين هدوا هدوا حتى الاساسة ايه منها، شمتوا فيهم وكان في حرب تملي معاهم. فبيقول ده بالسيف قتل اخاه وافسد مراحمه وغضبه الى الظهر يفترس وسخطه يحفظه الى الابد، فارسل نارا على تيمان فتأكل قصور بصرة. وهنا ربنا بيورينا ان الغضب بتاعه بيشتد عندما تفعل الامم الشر وتنزع الرحمة من الانسان. دول اكتر حاجتين بيضايقوا ربنا، ان يشوف الانسان عايش في شر وان الانسان مفيش في قلبه رحمة تجاه اخوه. هكذا قال الرب من اجل ذنوب بني عمون الثلاثة والاربعة، لا ارجع عنه لانهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم. بني عمون دول اللي هم مين؟ اولاد لوط. مش لوط خلف اتنين؟ عمون ومؤاب، يعني برضك قرايب اسرائيل. لكن شوفوا عملوا ايه في اسرائيل، شقوا بطون الامهات وقتلوا الاطفال من قبل ما يتولدوا، من قبل ما ينزلوا الحياة، عشان يوسعوا التخوم بتاعتهم. جلعاد دي من بلد اسرائيل. شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم، يعني مش حتى استنوهم لما تولدوا وموتوهم، ده من قبل ما يدخلوا للحياة، من قبل ما الاطفال دول يولدوا قتلوهم. شوفوا قساوة الانسان وعدم الرحمة قد ايه. فأضرب نارا على سور ربه، عمون اللي هم دلوقتي عمان وكان عاصمتهم ربة، فتأكل قصورها، بجلب في يوم القتال، بنوء في يوم الزوبعة، ويمضي ملكهم الى السبي هو ورؤسائه جميعا قال الرب. طب دول كانوا قاسين على اللي ملهمش سند واللي ملهمش حد يسندهم، الحوامل الضعفاء اللي ما يقدروش يعملوا حاجة. طب شوفوا اللي وراهم، وهكذا قال الرب من اجل ذنوب مؤاب الثلاثة والاربعة، لا ارجع عنهم لانهم احرقوا عظام ملك ادوم كلسا. اذا كان بني عدوم بني عمون قتلوا قبل ما يتولدوا، لكن دول اعتدوا على مين؟ على الميتين، انتقموا من الجثث، حرقوا الجثث وحرقوا العظام علشان ياخدوا منها الكلس اللي هو الجير. كان عندهم اعتقاد في الامم القديمة انك لما تحرق الجسد انت بتحرق النفس والروح ايضا، فيعني ده نوع من التشفي والحقد والغيظ. فشوفوا قد ايه الشعوب دي وصلت للانحطاط في الشر وعدم الرحمة. فربنا هيدين الشعوب دول بالرغم ان دول اعتدوا على مين؟ صح، اعتدوا على مين؟ مين حرقوا مين؟ ادوم اللي هو عدو اسرائيل. فعايز يقول لهم ان حتى اعدائكم ربنا مش هيفوت الاعداء اللي حاربوا اعدائكم، مش عشان يعني دول اعدائكم ربنا هيفوت لدول ويسامح بني مؤاب، لا، ده كل اللي بيعمل غلط يجازى على هذا الغلط، مش ان ربنا هيفرح ان مؤاب موت وحرق جثث اعداء بني اسرائيل، لا، اللي بيغلط لازم يدان. فارسل نارا على مؤاب فتأكل قصور قريوت ويموت مؤاب بضجيج بجلبة بصوت البوق، واقطع القاضي من وسطها واقتل جميع رؤسائها معا، قال الرب. حد دلوقتي والكلام ماشي، عموس عمال يقول لهم ان ربنا هينتقم من اعدائكم اللي في الشمال واعدائكم اللي في الجنوب واعدائكم اللي في الغرب واعدائكم اللي في الشرق. فكل ما عموس يتكلم الناس ايه؟ مبسوطة، لان بيوريهم انتوا صح وربنا عمال ينتقم من الاعداء اللي هم ضايقوكم. فالناس تبسط وعمالة تزيد وتكتر وتتقبل كلام النبوة، لحد ما بس لقوه بيقلب بقى. هكذا قال الرب من اجل ذنوب يهوذا الثلاثة والاربعة، لا ارجع عنه لانهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائضه، واضلتهم اكاذيبهم التي سار اباءهم وراءها، فارسل نارا على يهوذا فتأكل قصور اورشليم. ابتدى يتكلم على مين دلوقتي؟ على المملكة الجنوبية. المملكة الجنوبية دي تبعهم، تبع شعب الله. لكن اول ما جاء عند النقطة دي قالوا، فكروا كده شوية، قالوا اه الراجل ده بيتكلم كلام صح. ليه؟ ده الراجل ده امين، هو صحيح جاي من المملكة الجنوبية لكن بيتكلم بالدمار على المملكة الايه؟ الجنوبية. يبقى الكلام ده يعني الراجل ده ما بيحبيش الامة بتاعته، لان برضك كان في عداء ما بين المملكة الشمالية والمملكة الايه؟ الجنوبية، لان اللي في تحت اليهود حاسين اللي في مملكة يهوذا انهم افضل من الشعوب بتاعت مملكة اسرائيل، لان عندهم الهيكل. ومن الشعوب بتاعت المملكة الشمالية طلع السامريين، وكان في عداء ما بين اليهود والسامريين. فقالوا الراجل ده بيتكلم صح. حد هنا الراجل ده فعلا كلامه صح، ان حتى الامة بتاعته المملكة بتاعته بيدنها وبيفضح اخطائها، فيجي عدد اكبر يسمع. لهو ان كل خطايا الشعوب اللي قبل كده كانت خطايا موجهة من انسان ضد انسان في معاملات الانسان مع بعضيه، لكن خطية يهوذا كانت ايه؟ ان هم خانوا الله، خلفوا الناموس، لم يحفظوا فرائده. يعني الخطية بتاعت يهوذا شعب الله موجهة لله ذاته، مش لأمة اخرى او لانسان اخر. اذا كان الله هيدين يهوذا، مفروض بانهم يفكروا طب احنا ايه موقفنا. هكذا قال الرب من اجل ذنوب اسرائيل الثلاثة والاربعة، لا ارجع عنه. اخ تبقى هنا الرسالة بقى توصل ايه مباشرة، ان اسرائيل كمان تحت الدينونة، وربنا يقول لا ارجع عنه، يعني حتمية الدينونة. وابتدى يذكر سبع خطايا لاسرائيل. الشعوب التانية كان بيذكر لكل شعب خطية واحدة، لكن لاسرائيل تبتدي تعدوهم ذكر لهم سبع خطايا، يعني ان المكيال بتاعهم وصل للكمال. لانك بر بالفضة، اللي عايش حياة البر بعوب الفلوس عشان يتخلصوا منه. طبعا مين اللي عمل كده، او ده كان رمز لمين؟ يهوذا البار المسيح بعوب الايه؟ بالفضة. الانسان اللي ممكن يبيع ربنا ويبيع حياة البر من اجل المادة، الانسان اللي ممكن يبيع حياة القداسة من اجل الفلوس، من اجل الربح، والبائس لاجل نعلين. يعني المسكين اللي وقع في ايديهم ضعوه من اجل نعلين، يعني ما يسويش حتى جزمة او النعل اللي بيلبسوه في رجليهم، من اجل ان هم يستفيدوا بالنعلين ممكن يبيعوا انسان كامل. لما بتبقى الحياة المادية متملكة من الانسان ممكن يعمل اي حاجة، زي يهوذا اللي باع المسيح كله بثلاثين من الفضة. الذين يتهممون تراب الارض على رؤوس المساكين. زي ما قلت لكم ان المجتمع كان انفصل الى طبقتين، طبقة غناي وطبقة فقرة جدا، والغناي كان لا يتورعوا ان هم يدوسوا على المساكين في التراب ويدوسوا على الاخرين من اجل ان هم يزداد غناهم، ويصدون سبيل البائسين، يعني يقتلوا السكة على الانسان الغلبان اللي مالوش حد. ويذهب رجل وابوه الى صبية واحدة حتى يدنسوا اسم قدسي. كانت عبادة الاصنام مرتبطة بالزنا، فبيقول ان حتى الاب وابنه بيزنوا مع واحدة. وصلت قد ايه الانحلال الاخلاقي اللي كان في مملكة اسرائيل. استعجبوا ازاي حكاية الزنا دي اتفشت، ان كان من ضمن طقوس العبادة الوثنية، لان كانت الامم الكنعانية اللي حوالين اسرائيل واللي اسرائيل خدت الارض بتاعتهم كانوا بيعبدوا البعل او الاله بال وعشتاروت. والاسطورة بتقول ايه؟ ان عشتاروت دي يرمز اليها بالارض، والبعل يرمز اليه بالسماء. عشتاروت دي الهة الارض، والبعل هو اله السماء، والاثنين بيتجوزوا بعضيهم فيثير الخصب في العالم او في الارض. ده كان اعتقاد الكنعانيين. شعب اسرائيل لما سكن في كنعان ما كانش بيعرف الزراعة، لان اغلب وقته 40 سنة كانوا تايهين فين؟ الصحراء. فهم عايزين يتعلموا اسرار الزراعة، ازاي الارض تبقى خصبة وازاي يجيبوا ثمار كتيرة. فراحوا تعلموا من الكنعانيين تلك الاسطورة، ان عشان يبقى فيه خصب اعملوا نفس اللي احنا بنعمله في عبادتنا للبعل ولعشتاروت ممارسة الجنس. وكان في كاهنات مكرفات لتلك او الموضوع الجنسي ده هو علشان كنوع من العبادة في معابد البعل وعشتاروت. فبيقول ان الابن وابوه راحوا لازنوا مع صبية واحدة حتى يدنسوا اسم قدسي، ويتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مذبح. تعرفين ان لو واحد عايز يستلف، كانت الشريعة بتقول عايز يستلف فلوس مثلا او يستلف حاجة من واحد تاني، الشريعة تقول ان اللي هيسلف ممكن يحتفظ بثياب اللي طلب الفلوس، لكن بالليل لازم يرد له ايه؟ ثيابه حتى لو ما سددش الدين عليه. فهم استغلوا الحتة دي ونسوا بقى حتى يردوا الثياب، فكانوا برضو الثياب المرهونة وما يرجعوهاش، ويسيبوا الناس الغلبانين بيتين عريانين. وكانوا ياخدوا الثياب دي ويوضع عليها جنب المذبح كأنهم يعني بيتمموا الشريعة. كانت الشريعة بتدي حق ان اللي بياخد دين وما بيسددهوش ممكن يباع عبد، عشان كده هم باعوا الانسان بثمن نعلين. هم صحيح كان فكرهم ان هم ما بيكسروش الشريعة الادبية التقصية، لكن كانوا بيكسروا الشريعة القلبية اللي هنشوف ان ربنا في سفر هوشع يقول لهم اريد رحمة لا ذبيحة، ان في معاملات الانسان مع اخوه يبقى فيه رحمة مش مجرد شكليات وطقوس. فهم بياخدوا الثياب المرهونة يقعدوا جنب كل مذبح، لكن في الشريعة بتكملها زي ما قلت لك، انك ممكن تاخد الثياب رهن، لكن تكمله الشريعة ترد الرهن، ترد الثياب لو ما جابلكش الرهن لحد ايه؟ بالليل، عشان ما يبقاش عريان. فهم ياخدوا الثياب، ياخدوا الحتة اللي على مزاجهم وما يرجعوش، يوفي الدين، بس لما يبقى دين حاجة كبيرة عليه يروح يشتغل كعبد لحد ما يوفي الدين. لكن هم باعوا الناس بأبخس الايه؟ الاثمان. نصدقوا ان ياخد بيه بثمن انسان كله كامل حاجة ولون علينا، فقد الانسان قيمته. كان الوقت ده ابتدت الجموع تبقى زحمة حليت السوق، فابتدى يعلن 7 خطايا لشعب اسرائيل، ويعلنها بمنتهى الوضوح. وانا قد ابدت من امامهم الاموري. ربنا يبتدي يتكلم، شوفوا هم عملوا فيا ايه بالرغم اللي انا عملته معاهم ايه. خدوا بالكم ان ده اعتاد جميل بين ربنا وبين الانسان. ربنا يقول شوفوا انا اديت ايه لشعبي وهم عملوا ايه فيا. انا قد ابدت من امامهم الاموري الذي قامته مثل قامة الارض وهو قوي كالبيوت. عموس ده كان متأثر جدا بالطبيعة، اصله كان يطلع يشوفه هو بيرعى شجر البروت وشجر الارز والزئير الاسد والكارما وحاجات كتيرة ابتدى يستغلها. فربنا قال له ده انا اللي اديتهم وأزلت من امامهم صعوبات كتيرة وأبدت ثمره من فوق واصوله من تحت. ده انا أبدت امم من قدامهم، امم قوية جدا كالبروت من فوق ومن تحت. وانا اصعدتكم من ارض مصر وسرت بكم في البرية 40 سنة لترثوا ارض الاموري، واقمت من بينكم انبياء ومن فتيانكم نذيرين. اليس هكذا يا بني اسرائيل يقول الرب؟ يعني ربنا بمحبته خلصهم، وربنا اداهم ملك وسكن، وربنا جعلهم شعب مقدس، اداهم انبياء ونذيرين. راحوا عملوا ايه في الانبياء والنذيرين؟ لكنكم سقيتم النذيرين خمرا. تعرفين الانسان النذير كان شرطه انه ما يشربش ايه؟ خمر. فراحوا هم افسدوا النذر. ربنا اداهم نذيرين، ناس ليهم حياة مقدسة، هم افسدوا تلك الحياة المقدسة. وأوصيتم الأنبياء قائلين لا تتنبأوا. وقلتوا للأنبياء بلاش كلام ربنا ده، مش عايزينه، مش عايزين نعرف حاجة عن ربنا. زي نفس النغمة اللي موجودة باستمرار في حياتنا، مش عايزين نسمع كلمة ربنا، عايزين نهرب منها. وحتى لو سمعناها بالضبط نبقى عايزينها تنتهي بسرعة، لأن مش عايزين نواجه نفسنا على حقيقتها. عايزين يسكتوا الأنبياء ويفسدوا النذيرين عشان يعيشوا في الخطية. عجيب ان اللي ربنا عملوا معاهم بدهم خلاص معلن ومحبة فائقة، لكن قبل المحبة دي بالجحود بالرفض، ما قدروش اللي ربنا عملوا معاهم. ربنا لما عمل معاهم هذا العمل الحب والخلاص مش لانهم مستحقين او لانهم احسن من غيرهم، لكن دي نعمة ربنا اللي اتقدمت ليهم هذا الحب. فعشان كده لانكم ما قدرتوش المحبة، ها انا ذا اضغط ما تحتكم. يعني اللي انتوا واقفين ومستندين عليه والرخاء الاقتصادي والامن السياسي، اضغط ما تحتكم، هضغطه لحد يصير لا شيء. من الانسان اللي حاسس انه مستقر لكن للأسف استقراره خارج دورة الله. أضغط ما تحتكم كما تضغط العجلة الملآنة حزنا، زي العربية اللي بتبقى مليانة تقيلة قوي وتضغط الحزمة تحتيها تبططها خالص. الترجمة الإنجليزية تلاقوا معنى تاني لطيف، إن ربنا بيقول إن خطاياكم عاملة زي العجلة الملآنة وأنا اتضغطت تحت الإيه؟ ثقل العجلة دهيت، تحت حمل خطاياكم. فيبيد المناص، المناص اللي هو الملجأ، الحصن اللي بيتكلوا عليه، الامان اللي شاعرين عليه، عن السريع والقوي، محدش لا سرعته ولا قوته، والقوي لا يشدد قوته، والبطل لا ينجي نفسه، وماسك القوس لا يثبت، وسريع الرجلين لا ينجو، وراكب الخيل لا ينجي نفسه. عندما يقف الانسان امام بينونة الله مفيش مفر. والقوي القلب بين الابطال، العمل قلب زي الاسد، يهرب عريانا في ذلك اليوم يقول الرب. تنفضح حياة الانسان وكل مجد بناه الانسان وكل استقرار عمل الانسان، لكن مفيش ارتباط وثيق بينه وبين ربنا، كل ده ينفضح. فابتدى يتدرج معهم لحد ما وصل تلك النقطة الخطيرة، ان كل انسان لا يسلك بالبر امام الله هيوصل لتلك النقطة ان مفيش حاجة تحميه مفيش حاجة هتديله طمأنينة، مفيش حاجة هتديله راحة. لكن ما قالهمش الحكم ده كده اعتباطا، ده هيخش معاهم في قضية وهيحط الاسباب اللي خلته يعمل كده معاهم بانه يوضح كل خطية بتفاصيلها. وهتلاقوا من اول اصحاح الثالث معنى يغيب عن ذهننا عن الخطية. احنا ساعات بنفتكر الخطية او بننظر للخطية بمنظور خاطئ، لكن عاموس يبتدي يكشف لنا عن معنى عميق جدا للخطية، ده اللي هنشوفه في الاصحاح الثالث. في حد مفهوم جديد للخطية؟ كلمة ذنوب اللي استخدمها في الاصحاحين اللي قبل كده بكلمة العبرية معناها فاشة. فاشة يعني ما تعنيش مجرد الخطية الخطأ، لكن تعني عصيان وتمرد. واحد يوصل الى حالة ان يبقى فيه عصيان، فيه رفض لربنا، فيه تمرد على ربنا، مش مجرد انه بيعمل حاجة خطأ. لان كان في نظر شعب اسرائيل ان الخطية حاجة من الاثنين، اما ان انت بتكسر الناموس الادبي. ايه هو الناموس الادبي؟ الوصايا العشرة. يعني ربنا قال لك لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تحلف. فكونك بتحلف او بتسرق او بتكذب انت بتكسر الناموس الادبي، اذا انت خاطي. لكن واحد حافظ الناموس الادبي هو بار، لكن واحد بيكسر الناموس الادبي هو خاطي. ده كان فكرة عند اليهود. بغض النظر عن مشاعرك ايه تجاه ربنا، بتفكر في ربنا ازاي، بتعامل ربنا ازاي، البر والخطية في نظرهم لان واحد بيحفظ الناموس الادبي لان واحد بيكسر الناموس الادبي. او النوع التاني من الخطايا، الانسان اللي بيكسر الناموس الطقسي. يعني ربنا قال تروحوا ثلاث مرات لبيتي في السنة تقدموا ذبايح، لو انت عملت كده تبقى انت عملت بر، لو انت ما عملتش كده يبقى انت ما بتعملش بر، تبقى انت خاطي. فكان في نظرهم ان الخطية حاجة من الاثنين، لان انت بتكسر الناموس الادبي الوصايا، او ان انت بتكسر الناموس الطقسي اللي هو الممارسات اللي انت بتمارسها. ما بتصليش تبقى خاطي، ما بتديش العشور تبقى خاطي، كسرت الممارسات الخارجية الطقسية. بغض النظر عن مشاعرك ايه في علاقتك تجاه الله، او الطريقة اللي انت بتفكر بيها تجاه ربنا. لكن نشوف عاموس ان بيدينا مفهوم جديد للخطية، ان مش الخطية هي مجرد ان اكسر الناموس الادبي او الناموس الطقسي، لكن الخطية هي حالة عصيان، حالة تمرد، ان انا رافض ربنا، ما بحبش ربنا. هي دي الخطية بحقيقتها. كسر الناموس ده ما هو الا نتيجة لحالة اعمق من كده جوه الانسان. ده مظهر، كسر الناموس ده مظهر، لكن الخطية اعمق من كده. دي حاجة من جوه، ان انا رافض ربنا، ان انا متمرد، ان انا عاصي، مش عايز ربنا. عشان كده هو ابتدى يحط الكلمة ان الخطية في كلمة الذنوب تعني حالة عصيان وتمرد. مش مهم الشكل اللي انا بعمله ايه، لكن الدافع بتاعه ايه. تمرد ضد محبة الله ورفض سكن الله في قلب الانسان. ادى ان الخطية هي اعوجاج وانحراف في الهدف، في القصد، في ارادة الانسان. لما يبقى الانسان عنده ارادة خاطئة ورغبة خاطئة وغرض خاطئ، هي دي حالة الخطية، ان انسان هدفه منحرف. هيدينا مفهوم جديد للخطية هو ان الانسان بيبقى رافض انه يخدم ربنا. تعرفين ان الله اختار شعب اسرائيل عشان هو اللي يحملوا اسمه ويبشروا بيه بين الامم ويجي الخلاص منهم. لكن شعب اسرائيل رفض انه يخدم ربنا، رفض انه يشهد لربنا. لكن حول العلاقة بينهم وبين ربنا ان ربنا بدل ما هم يخدموه عايزين ربنا يخدم اغراضهم. يعني تخيلوا كده، اب جاي يقول لابنه يا ابني اخدمني ساعدني. ده اللي ربنا قاله لشعب اسرائيل، اسرائيل ابن البكر اللي المفروض يشهد لي، يوم الابن ينطلع من جيبه 10 جنيه لابوه ويديها له ويقول خد ال10 جنيه دي واسكت وانت حقق لي اغراضي والحاجات اللي انا عايزها، بنفس اللي بنعمله مع ربنا. ربنا يقول يا ابني اخدمني اشهد لي، اروح انا مطلع من جيبي شويه فلوس واديها له، خد دول واسكت، خد شويه العشور دول واسكت وحقق لي اللي انا عايزه، خد شويه الصلوات دي، خد شويه الاصوام دي واسكت واعمل اللي انا عايزه. هي دي العلاقه اللي بيني وبين ربنا، ادفع له شويه حاجات اعمل له شويه ممارسات وخلاص، وهو يخدمني ويحقق لي رغباتي، لكن مش انا اللي بخدم ربنا. عشان كده كانت الخطيه جواهم بمعنى عصيان تمرد رد لله، رد لمحبه ربنا، رد لسكن ربنا في حياه الانسان، مش عايزين ربنا ده اللي بيكذب وبيغم وبيحرم، عايزين ان احنا نعيش مزاجنا، لكن عايزينه في نفس الوقت ندفع له شويه ممارسات ويحقق لنا هو شويه طلبات، شويه رغبات احنا عايزينها. هي دي مجرد العلاقه اللي بيننا وبين الله، لان احنا بنكون عن ربنا مجرد صوره، فكره عباره عن صوره، بنعامل ربنا كانه صوره فعلا مش كيان. اتخيلوا واحد كده راح جايب صوره وحطها لربنا وكل يوم يقول لها صباح الخير مساء الخير، ويحط فنجان شاي قدام ربنا. ده اللي احنا بنعمله في علاقتنا بربنا، ان ربنا في حياتنا مجرد صوره برواز لكن ما هوش كيان. كل يوم نقول له صباح الخير نصلي صلاه باكر، ونقول له مساء الخير بكلم صوره لكن ما بكلمش كيان، ما كونتش علاقه، ما حسيتش بيه. كل اللي انا عايزه ان الصوره دي اقول لها شويه طلبات تحقق لي اللي انا عايزه. كانوا مكونين فكره خطا عن الله، فاكرين ان ربنا ليهم وحدهم، وان ربنا بيعتني بيهم بس فقط وملوش علاقه بالشعوب التانيه. كانوا فاكرين ان كل اللي يقدروا يقدموه لربنا شويه ممارسات، يروحوا الهيكل يقدموا ذبايح يقدموا صلوات، وفاكرين ان كرامتهم من كرامة الله، ان مش ممكن ربنا يسلمهم للسبي وللهزيمة، لان معنى كده انه بيسلم اسمه اللي دعي عليهم. لكن اتضح ان ربنا عايز من الانسان 3 حاجات بيوريهم لنا: المحبة والايمان والطاعة. ربنا مش عايز ممارسات، مش عايز شكليات، شوية صلوات واصوام، شوية فلوس بندفعها، شوية خدمات بنأديها. ربنا عايز العلاقة بيننا وبينه تقودنا الى حياة المحبة، انا بحبه وهو بيحبني، حياة الايمان نصدق فيه وفي وجوده وفي طريقة معاملته. عايز مني طاعة، ان العلاقة بيني وبينه تبقى على اساس الطاعة. لو انا في علاقتي بربنا محققتش المحبة والايمان والطاعة، انا في حالة تمرد، في حالة عصيان، في حالة خطية. انا بقول الكلام ده عشان نفوق شوية في حياتنا الروحية. لو ما قدرناش نحقق 3 حاجات دول، احنا بنعمل شوية شكليات ممارسات، احنا حاطين صورة لربنا برواز وبنكلم الصورة لكن ما بنتفاعلش مع كيان الله. محبة ان انا احبه فعلا، ايمان ان انا اصدق فيه فعلا، طاعة ان انا اسمع صوته وانفذ اللي هو بيقوله لي. عشان كده في استطاعة الكثيرين ان هم يتدينوا، يأدوا شوية فرائض، شوية ممارسات من صلوات ومن اصوام ومن طقوس، لكن مع ذلك بالرغم من تدينهم لا تزال قلوبهم في حالة عصيان وتمرد ورفض لله. يبقى انسان متدين لكن عايش في الخطية. هي دي الخطية الحقيقية، ده الذنب اللي الانسان بيعمله، انه قلبه رافض ربنا مش مستجيب لمحبة الله. عشان كده ممكن يحفظ الناموس كله ويتكلم بآيات كتيرة عن ربنا لكن مفيش محبة الله في القلب ولا محبة القريب. فعموس هنا ابتدى يعلن لنا بعض المفاهيم الجديدة عن الخطية. الخطية ما هيش مجرد كسر للناموس او الشريعة، لكن الخطية هي كسر لمحبة الله. مش ان انا غلطت في حق ربنا، بل اننا كسرت محبة ربنا. خطية هي نتيجة وجود قلب خاطي وهدف وغرض وإرادة منحلة، زي ما قال في الإصحاح الثاني: حتى يدنسوا اسمي أو اسم قدسي. الخطية هي تدنيس لقدس الله، إهانة لله. عشان كده ممكن أبقى موجود في الوسط الديني لكن تدين شكلي بيخبي جوانا أفظع وأشنع خطية، اللي هي تمردي ورفضي لربنا. عشان كده لو عايزين نعيش حياة روحية صحة سليمة، بص لعلاقتك بينك وبين ربنا، هل في المحبة موجودة؟ هل في الإيمان موجود أنت مصدق فيه؟ هل في الطاعة موجودة ولا لا؟ لو كانتش الحاجات دي موجودة، اطلب من ربنا أن يصنع ليك عهد جديد وعلاقة جديدة. شفنا في الإصحاحين الأولانيين أن الله مسيطر على تاريخ الأمم كلها مش بس شعبه، والله مشغول بكل الشعوب، الله سيد كل الخليقة، الله يعاقب شعبه لو أخطأ. معنى أن ربنا غضبان وبيزنجر أن الممارسات الدينية اللي كانوا بيأدوها ما أرضتش ربنا، لكن اللي يرضي ربنا هو حياة روحية سليمة مبنية على المحبة والطاعة والإيمان. عشان كده الشعائر الدينية غير كافية للخلاص، الله يطلب حياة البر، ودي الرسالة اللي ربنا بيقولها بوضوح جدا للإنسان. فبيقول في صح 3: اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل. في 3 عظات هيقولهم عموس، تبتدي كل عظة بكلمة اسمعوا هذا القول في 3 إصحاحات اللي جايين. فأول عظة ابتدى يتكلم بقى: اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل، على كل القليلة التي أصعدتها من أرض مصر قائلا: إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم. إذا كنت حبيتكم وعرفتكم عشان كده هعاقبكم، لأنكم خنتم الحب والعهد. في مسؤولية للمحبة. إذا كنت اخترتكم فده مش نتيجة استحقاقكم لكن نتيجة نعمتي اللي اديتها لكم، وإذا اديتكم نعمة فأنتم ملتزمين تجاه النعمة بهية. عشان كده قال لهم تعبير يمكن لطيف شوية: إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض. كلمة عرفت نفس الكلمة العبرية اللي ربنا استخدمها في سفر التكوين، عارفين كده، يقول: وعرف آدم امرأته حواء. بمعنى ايه كلمة عرفة هنا؟ بمعنى ايه؟ عاشرها، تزوجها. فكلمة عرفته يعني شيء بقى مألوف عنده، عشت معاه. ده اللي كان ربنا عايز يحقق، تلك المعاشرة. اياكم فقط عرفت، ربنا عايز يعاشرنا، عايز يعيش معانا، لكن للأسف احنا ما قبلناش المحبة دهية، او بنتحجج بحجج كتيرة عشان نهرب من المحبة دهية. فاذا كان اعطى محبة ونعمة مجانية لهذا الشعب لكن ظنوا ان هم افضل من غيرهم، عشان كده ربنا اختارهم، بمعنى ربنا اختارهم لحسب النعمة مش لانهم احسن من غيرهم، مش على حسب علاقة جسدية. هم ادهم البنوة مش لان هم ابناؤه بالجسد لكن لان هم ابناؤه بالمحبة. وابتدى يكلمهم في 7 اسئلة يثيروا فكر الانسان. اذا كان في مسؤوليات للمحبة فالخطية معناها كسر لمحبة الله. هل يثير اثنان معا ان لم يتواعدا؟ هل يغنجر الأسد في الوعر وليس له فريسة؟ هل يأتي شبل الأسد زئيره من خدره إن لم يخطف؟ هل يسقط عصفور من في فخ الأرض وليس له شرك؟ هل يرفع فخ عن الأرض وهو لم يمسك شيئا؟ أم يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد؟ هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ ان السيد الرب لا يصنع امرا الا وهو يعلن سره لعبيده الانبياء. الاسد قد زنجر فمن لا يخاف، السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ. العجيبة السبع اسئلة اللي سألهم اجابتهم كلهم تيجي في كلمة واحدة، ايه؟ لا، ان مفيش عقاب بلا سبب. اذا كان ربنا هيعاقب ففي سبب لهذا العقاب، لان كل حاجة من الحاجات دي ليها سببها. فبيقول هل يسير اثنان معا ان لم يتواعدا؟ يعني اثنين ماشيين مع بعضيهم اكيد دول ايه؟ متفقين مع بعض، وهو كده قاعد في البرية، البرية دي ما بيمشيش فيها حد، لكن لا اثنين ماشيين مع بعض يبقى اكيد الاثنين دول كانوا ماشيين مع بعض لانهم متفقين مع بعض. وابتدى يربط بين الاشياء وبين العلاقة ما بين الله وما بين الشعب. الشعب عايش في حياة الظلمة وحياة الخطية، ومملكة اشور ابتدى يسمع الكلام من الاصوات انها عمالة تاخد الامم وتحتل امة وراء امة، فابتدى يربط الاثنين مع بعض. هل في علاقة بين مجيء اشور وبين حياة الظلمة والخطية؟ اكيد ان في علاقة بين الاثنين، ان الاثنين متواعدين. الله، طب ما انت يا انسان عشان تنجو من ضربة اشور لازم تبقى في عهد جديد بينك وبين الله، اعمل اتفاقية جديدة بينك وبين الله عشان تنجو ما بين اتفاقية ما بين الشر وما بين الخراب اللي هيحصل. هل يزنجر الاسد في الوعر وليس فريسة؟ وليس له فريسة. لو تبص للمعنى كويس، الاسد قبل ما يصطاد الفريسة مش ممكن يزنجر. احنا فاكرين العكس، ان الاسد بيزنجر لما يبقى عايز يصطاد فريسة، ده لو زنجر كتهرب. فهو ما يزنجرش الا لما يمسك الفريسة، لما يبلعها وياخدها ويمسكها في اسنانه ويبتدي يزنجر انه خلاص اخدها، لكن قبل ما ياخدها ما يزنجرش ابدا. عشان كده بيقول هل يزنجر الاسد وليس له فريسة؟ مش ممكن، عشان ما تهربش وتخاف منه. هل يعطي شبل الاسد زئيره من خدره ان لم يخطف؟ نفس الوضع، شبل الاسد الصغير ما يقدرش يزنجر الا لما الجليل يديله الفريسة، ابوه يجيب له الفريسة، لانه لو زنجر هيهرب كل الفرائس. هو عايز يقول بقى ان انتوا دلوقتي الاسد هياكلكم. الله يزنجر كالايه؟ كالاسد. هو هياكلكم مش بلا سبب، لان في سبب انكم تستحقوا الايه؟ الافتراس، انكم في خطيه. هل يسقط عصفور في فخ الارض وليس له شرك؟ مش ممكن عصفور يقع في الفخ الا اذا كان فيه فخ فعلا. خدوا بالكم من المزمور الجميل 91، الرب ينجيك من فخ صياد، الفخ انكسر ونحن فلتنا. عشان دي تورينا ان اللي ليه علاقة بربنا وبعيد عن الخطية الفخ بالنسبة له مكسور. انفلتت انفسنا مثل العصفور من فخ الصياد، الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا باسم الرب. لكن الناس اللي ملهاش علاقة حقيقية بربنا العصفور هيقع في الفخ. هل يرفع فخ عن الارض وهو لم يمسك شيئا؟ طول ما لسه ما مسكش حاجة هيفضل الفخ موجود لحد ما يمسك حد. هل يضرب ام يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد؟ لان البوق معناه حرب. ابتدى يطبقها بقى، انكم هتسمعوا البوق قريب في حرب، انتوا يا المطمئنين. هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ كلمة بلية هنا بمعنى ايه؟ ألم، ضيقة. لان يمكن عشان الطبيب يقدر يخفف لابد انه يألم، لابد انه يشرب بالمشرط، لابد انه يكوي عشان ينال الشفاء. فعايز يقول ان الألم اللي بيحصل ان الله يريد منه شفاء. فالله ورا كل المشاكل اللي بتحصل، كل التأديبات اللي بتحصل في العالم، ان ربنا عايز يعمل حاجة لان في سبب. وهنا بيورينا الجزء ده ازاي نقدر الانسان الروحي يربط ما بين الاحداث اللي بتحصل في العالم وما بين معاملات الله. حوالينا احداث بتحصل كتير، لكن ازاي تربط ما بين الاحداث دي واللي ربنا عايز يقوله. في ناس عايشة كده والاحداث بتتم حواليها ولا هي دريانة بحاجة، وفي ناس بتاخد بالها من الازمنة ومن الاوقات والاحداث. كان ميزة عاموس انه بيربط ما بين المنظور، الاحداث المنظورة، وما بين غير المنظور اللي ربنا عايز يوصله للشعب، اللي ربنا عايز يقوله للشعب. بتشوفوا انتوا بعض الناس دلوقتي مهتمية بالاحداث اللي بتتم في العالم عشان تتنبه هو ربنا بيسمح بالظروف دي وبالتغيرات دي ليه. ده سؤال لازم الانسان باستمرار يسأله. فهو عايز يقولهم ان مفيش حاجة بتحصل بلا سبب، اكيد في سبب للحاجات دهيت. طب السبب ده مين يعرفه؟ ان السيد الرب لا يصنع امرا الا وهو يعلن سره لعبيده الانبياء. يعني كل حاجة ربنا بيعملها في الاحداث وفي العالم ليها سبب، وهذا السبب بيعلن من خلال الانبياء، من خلال كلمة الله. ربنا مش ديكتاتور ما بيعملش الاحداث في العالم ويسيب كل واحد يتفلق، لا، ده ربنا بيعلن هدفه ايه. هو كده بيقول لما كان هيحرق سدوم وعمورة، يقول هل اخفي عن عبدي ابراهيم ما انا فاعله؟ ده عايز يشرك الانسان. هل ان نتحاجج؟ يقول الرب اقول لك ايه الاسرار. عشان كده الرب يعلن سره لعبيده الانبياء عشان يوصله الرسالة دي للشعب، عشان الشعب يفهم الاحداث اللي بتتم. الاسد قد زنجر فمن لا يخاف، سيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ. عشان كده انا بقولكوش الكلام ده من عندي، ده ربنا امرني لانه عايز يقولكم السر، عايز ينبهكم. الله في اوقات كتيرة بيبعث لنا معاملات كتيرة وكلمة كتيرة، لكن احنا بنعمل نفس شعب اسرائيل، بنرفض الكلمة دي وبنهرب منها وما بنصدقهاش وبنتجاهلها وبنحتقرها، وبنقعد نفكر في الجسد اللي عايز ياكل واللي عايز يشرب واللي عايز يتفسح، وهو ده كل شغلنا. طب وبعدين اذا كان الله بيبعت تكرار رسائل كتيرة، بعدين النتيجة اللي وصلت لها شعب اسرائيل. تعرفين ان شعب اسرائيل لانه ما صدقش عاموس وما صدقش هوشع وما صدقش الانبياء التانيين، كانت النتيجة انه ايه؟ تسبى وما رجعش زي مملكة يهوذا في اشور، هدت اسرائيل وخربتها وما كانش في قيام مرة تانية لاسرائيل. بعكس المملكة الجنوبية اتسبت في بابل لكن بعد 70 سنة رجعت، لكن المملكة الشمالية كان دمار نهائي شامل. عشان كده هو بيقول اذا كان ربنا الاسد زنجر ما اقدرش ما اعلنش النبوة دهيت. لكن هم ظلوا حاسين ان هم الشعب الافضل، الشعب اللي ربنا اختاره. اصل كل امتياز ربنا بيعطيه لانسان فيه خطرين، ان الانسان ما يقدرش قيمة هذا الامتياز وقيمة هذه المسؤولية، دي اول خطر. الخطر التاني ان ممكن هذا الامتياز يقوده الى الكبرياء. مش جيل يهودي قال كده اني لست مثل باقي الناس، او يقوده الى الغطرسة، يفتكر ان ربنا هو اللي محتاج اليه. كان شعب اسرائيل حاسين بكده انهم لا يمكن يهلكوا علشان اسم ربنا داعي ايه عليهم، لكن هلكوا. او يقوده الى التحزب والانقسام، انه حاسس ان هو مختار وغيره غير مختار، فان هو اعلى من غيره. فالبراجراف الاولاني اعلن ان الله يعاقب لانهم شعبه اللي هو اختارهم واحبهم. ان البراجراف الثاني مفيش عقاب بدون سبب، في اسباب عند ربنا عشان كده بيعاقب. ثالث براجراف بيتكلم بقى ووصف الضيقات او الصعوبات اللي هتيجي. نادوا على القصور في اشدود وعلى القصور في ارض مصر، يقول اجتمعوا على جبال السامرة. جبال السامرة دي اللي هي اسرائيل. انظروا شغبا عظيما في وسطها ومظالم في داخلها. بيجيب الامم تشهد على شعبه. المفروض ان شعبه هو اللي بيشهد على الامم الحال الاتم الالم. شهد على المظالم الموجودة في وسط شعبي. فانهم لا يعرفون ان يصنعوا الاستقامة. حطوا خط تحت الاية دهية. هي دي حالة الخطية. ان انا بوصل ان انا مش عارف امشي مستقيم. تملي ملولب. يعرف بين الفرقتين. وممكن ابرر الخطية بتاعتي. اصل الشيطان ضحك عليا. اصل الظروف صعبة. اصل الاغراءات. اصل اصل اصل اصل. عشان ابرر الغلط بتاعي. لا. انا اللي مش عارف امشي صح. مش ان الظروف هي اللي عملت كده. عشان كده بطلب من ربنا ان يديني طريق مستقيم. مش معنى ان الله بيحب شعبه انه هيتغاضى عن الخطية او ان الخطية لا تعنيه او هيطوف لشعبه. لا ده لانه بيحبهم لازم ينظفهم لازم ينقيهم. وكانت المشكلة انهم لا يصنعوا مش قادرين يصنعوا استقامة. يقول الرب اولئك الذين يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم. بنوا قصور لكن القصور دي مليانة ايه؟ ظلم واغتصاب. انسان بنى في حياته قصور ومجد لكن القصور دي مبنية على الظلم والاغتصاب والخطف. مش بالبر مش بالعدل مش بالصح. لذلك هكذا قال السيد الرب ضيق حتى في كل ناحية من الارض فينزل عنك عزك وتنهب قصورك. عشان كده ضيق من كل ناحية. هو لا يعاقب من اجل العقاب ذاته ولكن يعاقب من اجل انه بيغير وبيحب وعايز يخلص. لكن المشكلة ان النفس ما بتفهمش. عشان كده تصل الى ان العقاب ده عقاب حتمي ولن يفلت منه احد. هكذا قال الرب كما ينزع الراعي من فم الاسد كراعين. كراعين اللي هي الكوارع اللي هي الساقين. او قطعة قرن هكذا ينزع بنو اسرائيل الجالسون في السامرة. الراعي هو لسه متأثر بفكر البرية. لما يجي اسد ويخطف خروف ويأكله وما يتبقاش منه لان الطرف السفلي الساقين لان من راسه بس يتبقى منها الايه الودن. لكن الراعي من غيره بيشد الجزء الباقي عايز يخلط اي حاجة من فم الاسد. فقال هكذا ينزع بني اسرائيل حتى مش باقي منهم حاجة. فعلا هنشوف ان الاسد اكل اسرائيل والبقية الصغيرة اللي بقت تشتتت وانضمت الى مملكة يهوذا. الجالسون في السامرة في زاوية السرير وعلى دنقص الفراش. قاعدة حاسة انها مستريحة على زاوية السرير زي ما بيقعدوا كده وهم يفردوا رجليهم. ودنقص ده نوع من الحرير الغالي جدا جاي من سوريا. اسمعوا واشهدوا على بيت يعقوب يقول السيد الرب اله الجنود ان يوم معاقبة اسرائيل على ذنوبه وعاقب مذابح بيت ايل فتقطع قرون المذبح. قلتلكوا بيت ايل ده فاكرين في التاريخ مين اللي سمى بيت ايل؟ حد فاكر؟ يعقوب ابو الاباء. لما كان هربان وجات في الصحراء وشاف السلم اللي وصل للسماء وقام وشال الحجر اللي تحت راسه وصب عليه زيت وقال ما ارهب هذا المكان ما هذا الا بيت الله اللي هو بيت ايل اقدس مكان. حولوا بيت ايل ده الى مذبح لعبادة الاصنام اللي صنعه يربعام الاول عشان ما يخليش شعب اسرائيل ينزل لأورشليم. فقال لهم هذه العبادة الشكلية السطحية. وعقد مذابح بيت ايل فتقطع قرون المذبح. كان قرن المذبح ده رمز للقوة وللخلاص. لما واحد يغلط ويتمسك بقرون المذبح كان ينال نجاة. شفنا في سفر الملوك الاول في الاصحاح الاولاني يؤاب ابن فراوية لما كان غلط وعايز ينجو راح تمسك بقرون المذبح. فإن ربنا بيقول انا هقطع قرون المذبح، العماد الشكلية اللي عايشين فيها مش هيبقى خلاص. حتى لو الانسان بيصلي، حتى لو الانسان مسك، ولكن شكليا في شيء معين. وتسقط الى الارض واضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف. شوفوا درجة الغنى، كان عاملين بيت للشتاء وبيت للصيف. فتبيد بيوت العاج، عاملينها من العاج، وتضمحل البيوت العظيمة يقول الرب. دول كانوا مطمئنين جدا، ازاي المجد اللي عندنا ده يزول. مشكلة ان عاموس قال لهم ونبههم في الوقت اللي كانوا مستريحين جدا فيه في كل ناحية، فما كانوش قادرين يصدقوا ازاي احنا جيلنا خراب اللي عندنا هذا المجد، بيوت شتوية وبيوت صيفي وبيوت من العاد وكل كل كل ده. فكان كلمة عاموس ليهم ان كل مجد بيصنعه الانسان ولكن مش مبني على بر الله وعلى خلاق الله، كل ده يضمحل وينزع يقول الرب. كان الدرس اللي عايز يعلمه لهم اربطوا ما بين المنظور، الاحداث المنظورة اللي بتتم حواليكم، وما بين غير المنظور ربنا عايز يقول ايه. شايفين اشور كلت دمشق وكلت غزة ودارت على الامم التانية، ادوم وصور في نقية وبني مؤاب وبني عمون. اتعلموا الدرس، اذا كان الله عاقب دول نتيجة الخطية فان انتوا عشان شعبه مش معنى كده انه مش هيعاقبكم، هيعاقبكم. عشان كده انتبهوا. لكن الناس كانت غرقانة في المجد بتاعها في الانشغاليات بتاعتها فما قدرتش انها تدرك الرسالة. لكن الله هيفضل يبعث رسائل مستمرة. قعد يبعث لهم من اول عاموس سنة 760 لحد ما حصل خراب اسرائيل سنة 721 قبل الميلاد، يعني حوالي 40 سنة بعت عاموس وبعت هوشع يكلمهم وينبههم، لكن الانسان قافل لان باصص لحياته بنظرة خاطئة وباصص لربنا بنظرة خاطئة. فاكر ان مشكلة التدين ان هو يعمل شوية ممارسات وخلاص، لكن ما قدرش يوصل للعلاقة الحقيقية بينه وبين الله. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟